لما قالوا لموسى اجعلنا إلها كما لهم آلهة. ولو أنهم فعلوا هذا الذي قالوا به لأنهم إلها تكفر مع صلاحهم وعلمهم. فكيف تقولون نحن لا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ونقيم الصلاة ولا يضرنا كوننا نلتجئ إلى الصالحين؟ هؤلاء قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم ومصاحبتهم لنبيهم لو فعلوا لا لكانوا ايش؟ لكانوا كفار. وكذلك اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين اسلموا حديثا كما روى الحديث ابو واقد الليثي في غزوة حنين لما مروا المشركين ولهم سدرة يعقبون عندها وينوطن بها اسلحتهم قالوا جعلنا ذات انواط كما لهم ذات انواط ثم زجرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلو فعلوا لا أشركوا مع كونهم مذعنين للإسلام ومع الرسول صلى الله عليه وسلم مصدقين بالقرآن وبالرسول. فكيف تقول نحن الآن نصدق بالرسول والقرآن ولا يضرنا هذا؟ لكن لهم شبهة حول هاتين القصتين. ما هي شبهتهم؟ نعم ما كفروا أصحاب موسى ما كفروا وأصحاب النبي ما كفروا. والجواب